ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه فليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.